والتي فطرت في القرآن والسنة وهو عاملهم على أساس أنهم رجال، مجرد رجال لا فضل لهم. ولذلك قال يقول هو السلام عن أبي هريرة إن أبا هريرة لم يكن كذابا لكنه كان مغفلا. مؤمن روى أحاديث لو كان الرجل يفكر ما رواها، هو يقول هذا الكلام. يقول العقل السوي لا يختلف حكمه في العالم أبدا. هل في الدنيا ضابط للعقل السوي؟ والله لو كان هناك ضابط لقل الاختلاف. لرجعنا إلى هذا الضابط العقل السوي، لكن يورد أحاديث هو لم يفهمها، ويقول لو كان أبو هريرة يفهم معنى ما يقول ما روى هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام. يقول أنا لا أتهمه بالكذب، لكن أقول وكان بسيط الفهم، بسيط عنده يعني كان ساذجا. ويورد أحاديث ليس فيها أي إشكال عند أهل العلم، بل تصدى أهل العلم لبيان معناها ويريدها على أساس أنها مشاكل. فترك الانتماء أيها الكرام من أعظم الأدواء التي أصابت الأمة. أنت تسكن في عمارة، رصيد التزامك 10 سنوات وقد يصل إلى 20 سنة، هل استطعت أن تغير شيئا من جارك؟ هل استطعت؟ جارك الذي يسكن بجوارك على مدى 20 عاما وأنت تراه يخالف دين الله عز وجل سرا وجهارا، كم من الوقت بذلت أيها المحب لدينك يا صادق الانتماء تريد أن تبلغ دعوتك حيث كنت؟ كم من الوقت أنفقته لإرشاد هذا الجار أو هذه العمارة؟ هل استطعت أن تجعلها دولة لك وقلت في نفسك هذه دولتي وهذه حدودي وسأعمل؟ هل خطر ذلك بالبال؟ الجواب معروف بكل أسف، مجرد التزام الإنسان في نفسه، هذا هو عدم الصدق في الانتماء. لما خرج شيخ الإسلام ابن تيمية من دمشق وأراد أن يريح البلد فجاء إلى مصر، فأرسلوا على البريد المستعجل أن ابن تيمية قادم إلى مصر فاستقبلوه على السجن، وكان توا خارجا من السجن. فأول ما استقبلوه أخذوه على الإسكندرية، أول ما دخل السجن ورجل نفسه راضية، لأنه طالما حقق العبودية في أي مكان فقد حقق ما أنيط به وأمر به. الذين يفرقون بين تحقيق العبودية بين بيوتهم وبين السجن عندهم خدش في فهم معنى العبودية. أول ما دخل السجن وجد مساجين منشغلين باللهو واللعب أيام يقضونها، فأنكر عليهم أشد الإنكار. أول ما دخل ورآهم يتركون الصلاة فما ترك رجلا قط لا يقيم الصلاة، أبدا، وكان عنده من الإخلاص وقوة الحجة ما يستطيع أن يذعن به المنازع، وهذه عاقبة الإخلاص. لما أقرأ أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يضرب الرجال وكانوا لا يغضبون أتعجب. لما واحد من الصحابة الكبار يعلوه عمر بجرته المشهورة أمام الناس ولا يغضب، فلماذا لا يغضب؟ لأن عمر رضي الله عنه كان يقصد بهذه الضربة وجه الله، لذلك ذلل الله له القلوب وأعفاه من هذه المواجهات. لسان المخلص لكلامه نور وحرارة. أول ما دخل أنكر هذا الذي وجدوه في السجن حتى أقام السجن على الجادة. مش قال يعني أشم نفس يومين أو ثلاثة، أنا قادم من البريد، قادم من دمشق، وبعدين يبدأ رخو، يبدأ مع الناس رخوا كأنه يقدم رجلا ويأخر أخرى. لم يكن هذا عن شيخ الإسلام أبدا. في فترة وجيزة استقام له السجن وبدأ في دروس العلم، حتى انه كما ذكر مترجموه يقولون كان يأتي الافراج ببعض المساجين، كان يأبى ان يخرج، يأبى ان يخرج يترك هذه الحلقات المباركة. وكم من طالب علم نابه صار عالما كان في حلقة الشيخ الاسلامي في السجن. هذا هو صدق الانتماء، ان تتحرك بدعوتك، ان توظف كل امكانات حياتك لهذه الدعوة، ان تحشرها في كل حديث. ان المحب الذي كلف بحب انسان ينتهز اي فرصة يحشر اسمه ويتكلم عنه. هذا ما حدث ليوسف عليه السلام، ابتلي بعدة محن وكان اخرها قبل ان يدخل ودخل بسببها في امرأة العزيز، وظهرت براءته. واعظم شيء مرارة على النفس ان لا يملك المظلوم دليل البراءة، او يملكه لكن لا يستطيع امضاءه. فاول ما دخل بدأ الدعوة، ودخل معه السجن فتيان تسامن. قال احدهما اني اراني اعصر خمرا، وقال الاخر اني اراني احمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه. نبئنا بتأويله انا نراك من المحسنين. الوجه مرآه للقلب، صاحب الغل ظله على وجهه. والله الذي لا اله غيره، انا انظر الى الرجل فاعلم ان كان مبتدعا او كان متسننا. ان للبدعة قطرة على الوجه وظلمة وثواب، وللسنة نور. وهذا مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع مقالتي فاداها فوعاها فاداها كما سمعها. قال ابن حبان رحمه الله: فاني لارجو ان تعلو هذه النظرة على وجه كل داع الى السنة بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. الوجه مرآة للقلب. طيب انظر الى رجل حسود وقد علم الناس انه يحسد، لا يمكن ترى على وجهه نورا. كيف عرف الرجلان ان يوسف من المحسنين؟ نبئنا بتأويله انا نراك من المحسنين. لذلك لا ينبغي للانسان المخلص الذي يمضي الى الله قدما ان يلتفت الى تشغيب المشغبين الذين يلوثون سيرته ويتهمونه بما هو منه بريء. لا ينشغل، لا يدافع عن نفسه، لان دفاعه عن نفسه يأخذ من وقت دعوته الى الله عز وجل. ولذلك لما ذهب موسى عليه السلام الى فرعون بدأت المناظرة، وكان فرعون رجلا ديمقراطيا في اول الامر، ثم استبد لما الزمه موسى بالحج. وجرى بينهما الحوار الآتي: قال فرعون وما رب العالمين؟ قال رب السماوات والارض وما بينهما ان كنتم موقنين. قال لمن حوله: الا تستمعون؟ عجبكم هذا الكلام؟ ثم ترد، انت سألت سؤالا وانا اجبت، رد على هذا السؤال. لا جواب، لكن هي الحيدة. الا تستمعون؟ قال ربكم ورب ابائكم الاولين. ايضا ما رد، لان ما عنده جواب. قال ان رسولكم الذي ارسل اليكم لمجنون. قال رب المشرق والمغرب وما بينهما ان كنتم تعقلون. خلاص انتهت الديمقراطية الى هنا. لئن اتخذت الها غيري لا اجعلنك من المسجونين. خلاص وصلنا الى اخر المشوار. فتنظر الى موسى عليه السلام وكيف اجاب فرعون. ما ما رب العالمين؟ قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. قال لمن حوله ألا تستمعون؟ لم يقل له موسى إيه مش عجبك؟ وكان مستقيما. ويخرج موسى عن الموضوع. لا، فرعون حاول أن يجره خارج الموضوع فما أفلح. أثار قضايا أخرى، لا سيما لما قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون، لم يتصدى للدفاع عن عقله، ولم يقل أنا أعقل الناس، إنما استمر في فرض الحجج وما دافع عن نفسه. كل وقت تنفقه في الدفاع عن نفسك هو من وقت دعوتك. إن الله يدافع عن الذين آمنوا. الناس النبهاء النبلاء هم أكثر الناس يعني يبتلون بالإشاعات. فلو أنه نظر إلى كل مفتر وأراد أن يرد عليه لأنفق عمره كله في الدفاع عن نفسه. النبلاء هم الذين يصابون فقط. إن الرياح إذا اشتدت عواصفها فليس ترمي سوى العالي من الشجر. حشيش الأرض لا يتأثر بالعواصف لأنه ملصق بالأرض ليست له قائمة، إنما أول ما يتأثر بالعواصف الشجر الشامخ العالي. وهذا هو معنى الكلام، إن الرياح إذا اشتدت عواصفها فليس ترمي سوى العالي من الشجر. فأكثر الناس يبتلون في سمعتهم وفي ضمائرهم وفي أعراضهم هم الدعاة. فلو انشغل بالدفاع عن نفسه وعن عرضه متى يجد الوقت لتبليغ دعوته؟ لكن الله عز وجل يدافع عن الذين آمنوا. رجل متهم ومع ذلك أول ما تراه تشعر أن هذا الرجل ليس بكذاب، هذا الذي ظهر على الوجه لا فضل للإنسان فيه، هذا من من الله عز وجل على العبد. يهدي عشرات المئات وهو صامت ساكت لا يتكلم، يكفي أن ينظروا إليه وإلى وجهه ليعلموا أنه ليس بكذاب. فيوقع الله عز وجل الطمأنينة له في قلوب أولئك بغير حرف يتكلم. ولذلك كان من هذه السلف أنهم يرسلون أولادهم إلى العلماء يتعلمون من سمتهم وهديهم ودلهم كما يتعلم من علمهم. فهذا الذي ظهر على يوسف البريء عليه السلام نور الإحسان على الوجه جعلت رجلين من حاشية الملك يطمئنان إليه دون سائر المساجين. نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. ولأن الدعوة هي حياة يوسف عليه السلام فعنده ترتيب. تعرفون نحن كيف نمشي في الجملة؟ نحن كجيش دخل معركة وهو مصر أن يغلب فقط، وما خطر بباله أنه ينهزم. فلما هجم ولم يستطع اختراق عدوه أراد أن يرتد راجعا لكن ليس عنده خطة رجوع، فهلكوا جميعا بسبب ذلك. أي رجل داعية ناجح عنده دراسة جدوى لهذه الدعوة، إذا كان الطريق سالك عنده خطة، في عرقلة عنده خطة أخرى، في هزيمة عنده خطة ثالثة. لا يتحرك إلا بنظام. قد يكون في مكان لا يستطيع أن يتكلم كلمة واحدة، هل يسكت عن دعوته أم لابد أن يتكلم ولو إيماء؟ سرعة البديهة أمر مطلوب بالنسبة للمهاجم، والداعية رجل مهاجم دائما لا ينتظر أن يأتي الناس إليه بل يذهب هو إليهم ويخترق حصونهم ويبلغ دعوات. هذا هو الداعية الناجح مهاجم دائما.

وهي كانت تتمنى ان الذي يدفع عنها هو الرسول عليه الصلاة والسلام، لانه هو الذي يعرف براءتها وحتها اكثر من غيره. فكيف توقف في الدفع وكيف توقف في عدم اثبات البراءة حتى الان؟ ومع ذلك بعد كل هذا الوقت يقول لها ان كنت الممت بذنبك، هذا في شعار بثبوت التهمة عليها. فقالت فحينئذ قلص دمعي، هذا الدمع النهر الذي يجري توقف عن الجريان، وقالت والله والله اني لبريئة، والله يعلم انني بريئة، ولو قلت انني بريئة ما صدقتموني، ولو قلت انني فعلت ويعلم الله انني ما فعل لتصدقني، والله ما اجد لي معكم مثلا الا كما قال ابو يوسف فصبر جميل والله المستعان. قالت وراح عن اسمه، ابو يوسف ده اسمه ايه؟ يعقوب، نسيت اسمه، راح اسمه من الهم من الغم، لانه يقتل المواهب ويضيع البدهي. قالت وبحثت عن اسمه فلم استحضره. فإلى الرجل الداعية المخلص الذي يشعر بحقيقة انتمائه لدينه عنده بدائل كثيرة، لا يدافع عن نفسه إلا إذا دعت إلى ذلك ضرورة، وكان الدفاع عن نفسه لصالح دعوته. فيوسف عليه السلام لأنه رجل واعي ويعلم أصول الدعوة لم يجبهم ولم يعبر لهم، إنما استغل حاجاتهم ليدعو إلى الله عز وجل، وهذا أصل من أصول الدعوة، أصل في غاية الأهمية. تعرفون ما أدلة هذا الأصل؟ وهو أنك لا بد أن تستغل حاجة الناس في الدعوة إلى الله. قول الله عز وجل كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، لو استغنى لطغى. إذن لو احتاج لأذعن وكف عن طغيانه لانه محتاج. ولا احدثك عن غائب، لقد صادفت في حياتي الدعوية الوف النماذج التي يصدق فيها قول القائل لو سقط انفه ما تناوله من الكبر، نماذج لا اخر لها، ويمضي لا يسلم، وما خطر بباله ان يسلم وهو جار، حتى ابتلي ولده بمس فظن انني ابو عذرها وباري قوسها، فجاء يقول ان الولد عليه جن، وطبعا انتوا لكم في الجن. قلت له لا والله انا مالي الا في الانس فقط، اما الجن فما جربت. قال لا انا جارك وهذا ولدي يموت مني وقد حرت وكل الاطباء يقولون سليم، فارجوك لماذا تبخل عني، لماذا تصد عني وتبخل علي وانت رجل سني؟ قلت نعم اذهب معك، لكنني صدقتك القول، انا لا ليس لي في الجن، لا اعرف شيئا عنه الا الايمان المجمل به فقط. ولكن لما ذهبت وجدت ان الولد غير ممسوس، وهذا هو الذي ساعدني. كثير من طلبة الثانوية العامة العام الماضي ياتيني بعد صلاة الجمعة يقول انا ممسوس، هو مكتئب مكتئب يخشى الفشل

ونساؤهم طرب، أي أنهن عروبات محبات، أنها إذا تزوجت أخلصت لزوجها، مش طرب بمعنى أنهم الجماعة دول مثلا. طبعا الكلام ده مش متسجل يعني، واللي بيسمع الشوط بعد كده يقول لك هو كان بيقول ايه مش كده. لا يعني ليس هذا هو المقصود. طرب يعني انها عروبة، انها محبة، انها وفية. ادي معنى كلمة عمرو بن العاص لو صحت عنهم. فاحنا بنقول ان العوام لا مذهب لهم الا ما يحقق مصلحتهم. فانت عندما تمضي في هذا الجيش العرمر من العوام لابد ان تكون عالما بمذهب العوام. اذا لم تعلم مذهب العوام تفلتوا منك، تفلتوا منك. ولذلك يعني كثير من الجماعة اللي هم مثلا بيدعوا لمذهب ما فرحان ان هو يكون يقول لك انا احنا الان اصبحنا 1000 أو 2000 أو 10,000. بنقول له لا، لا تفرح كثيرا. ليه؟ لان هؤلاء العوام اذا لم تعلم مذهبهم لا تستطيع ان تدعوه. العامي مذهبه مصلحة، تحقق له مصلحة. ولذلك يجب على الداعية ان ينتصب لخدمة العوام وان يحلم عليهم. خدمة العوام ممكن تكون بالكلمة الطيبة، ممكن تكون بالشيء التافه الذي لا يسمن ولا يغني من جوع، لكنه يحبب فيك العامة. الرسول عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم عن نسر بن مكرمة قال: قال لي أبي هلم يا بني لنذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم لنأخذ من الغناء. وكان المكرمة والد النسور يعني إما رجلا من المؤلفة قلوبهم أو كان رجلا أجشا، والرسول عليه الصلاة والسلام كان يتألف. وقول المسور: فلما سمع صوت أبي خارج الدار أخذ عباءه وخرج إلى مخرمة، لم ينتظر حتى يدخل، خرج إلى مخرمة وقال له: خبأت لك هذا، وجعل يقلبها ويريه من محاسنها. خلاص سل تخيمة صدره بعباءة. يبقى رخيص ولا لا؟ ده ربنا سبحانه وتعالى قال: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم. يعني كل مال الأرض لا يؤلف قلبا ولا يسل سخيمة صدر إنسان، ما في الأرض جميعا. لكن إذا أضفت لهذا الشيء اليسير رقة وحسن خلق وإحسان وصلب. وأنا مرة يمكن ذكرت هذا المسجد وأنا أتكلم عن الإحسان، لو جاء رجل وطلع السلم 10 دور على رجليه وشايل ما لذ وصف ايديه وفتح الباب على ان بقى تعبان، ام حاطط لكاس على الباب وقال لهم اطفحوا على الله يطلع، يبقى عمل ايه؟ ضيع كل شغل، ضيع كل شغل بالكلمتين دول. اذا الامكانات لابد ان يصحبها احسان. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام قال: افضل الصدقة الصدقة على ذي الرحم الكاشح. شايف الحهدي مثل فحيح الافعى، ها كاشح. شوف اهو الكاشح ده تسل سخيمة صدره ب5 جنيه. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام قال: افضل الصدقة الصدقة على ذي الرحم الكاشح الذي يضمر لك السوء البغضاء ولا يحب لك الخير. ليه؟ في احسان، في احسان. فالعوام إذا دخلت في وسطهم لابد أن تدرك مذهبهم. يكثرهم الإحسان والكلمة الطيبة والزيارات. لما واحد لا تربطك به صلة رحم تزوره تتفقده، تأخذ الوقت تحت باطك وتقول له أنت في سنة كام وعامل إيه وتمسح شعره، مع أنك أنت لم تعطيه شيئا. أنا عايزك تبقى الأول، عايزك تبقى الأول، أنت ولد ذكي، أنا رأت النجابة ظهر عليك. الكلام ده مثلا لما تقوله امام ابيه، الاب يحبك جدا والولد يتعلق بك. كم من شباب صغار